كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور، وكذلك يوم عاشوراء، ففضلها راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها، من كتاب قواعد الأحكام. عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. قوله فصامه موسى، زاد مسلم في روايته: شكرا لله تعالى فنحن نصومه، وفي رواية للبخاري: ونحن نصومه تعظيما له. ورواه الإمام أحمد بالزيادة: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا. قوله وأمر بصيامه، وفي رواية للبخاري أيضا: فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وصيام عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية مسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. رواه البخاري. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام. انتهى ملخصا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكان صيام عاشوراء من التدرج الحكيم في تشريع الصيام وفرضه، فقد أحيل الصيام ثلاثة أحوال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل الصوم كل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء، ثم إن الله تعالى فرض الصيام بقوله: كتب عليكم الصيام، من كتاب أحكام القرآن الجزء الثالث الجزء الأول. فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان، وهذا من الأدلة في أصول الفقه على جواز النسخ من الأخف إلى الأثقل. وقبل نسخ وجوب صوم عاشوراء كان صيامه واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، من كتاب فتح الباري الجزء الرابع الصفحة 247، أي ترك وجوبه، أما استحبابه فباق. فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. أي يوم هو عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتسعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتسعاء هو التاسع منه، هذا مذهبنا. وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، من كتاب المجموع، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، من كتاب كشاف القناع الجزء الثاني صوم المحرم. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس أنه قال: التاسع. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، أخرجه مسلم بمعناه. وروى عنه عطاء أنه قال: صوم التاسع والعاشرة ولا تشبهوا باليهود. إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر، لذلك نص عليه أحمد وهو قول إسحاق. استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. الحكمة من استحباب صيام تاسعاء. قال النووي رحمه الله: ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسعاء أوجها، أحدها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس. الثاني أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده، ذكرهما الخطابي وآخرون. الثالث الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، انتهى. وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، مثل قوله في عاشوراء: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، الفتاوى الكبرى السادس، سد الذرائع المفضية إلى المحارم. وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أن لا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه تشعر بعض روايات مسلم، فتح الباري الجزء الرابع الصفحة 245. حكم إفراد عاشوراء بالصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويكره إفراده بالصوم، الفتاوى الكبرى الجزء الخامس. وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: وعاشوراء لا بأس بإفراده، الجزء الثالث، باب صوم التطوع يصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة. قال الطحاوي رحمه الله: وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه، ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه. وقد يجوز عندنا، والله أعلم إن كان ثابتا، أي النهي عن صيام السبت، أن يكون إنما نهي عن صومه لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. مشكل الآثار الجزء الثاني، باب صوم يوم السبت. وقد ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم والنهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة، وتزول الكراهية إذا صامهما بضم يوم أو إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوم وإفطار يوم أو نذرا أو قضاء أو صوما طلبه الشارع كعرفة وعاشوراء. من كتاب تحفة المحتاج الجزء الثالث باب صوم التطوع، وكشاف القناع الجزء الثاني باب صوم التطوع. وقال صاحب المنهاج: ويكره إفراد الجمعة، وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه كما صح به الخبر، وبصومه إذا وافق عادة أو نذرا أو قضاء كما صح به الخبر. قال الشارح في تحفة المحتاج: قوله إذا وافق عادة أي كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة. قوله أو نذرا إلى آخره، وكذا إذا وافق يوما طلب أي الشائع صومه في نفسه كعشواء أو عرفة. تحفة المحتاج الثالث باب صوم التطوع. قال البهوتي رحمه الله: ويكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم، لحديث عبد الله بن بشر عن أخته: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم، وقال على شرط البخاري: ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم، إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت عادة كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة، لأن العادة لها تأثير في ذلك. كشاف القناع الجزء الثاني باب صوم التطوع. ما العمل إذا اشتبه أول الشهر؟ قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر. المغني لابن قدامة الجزء الثالث: الصيام صيام عاشوراء. فمن لم يعرف دخول هلال محرم وأراد الاحتياط للعاشر بنى على إكمال ذي الحجة 30 كما هي القاعدة، ثم صام التاسع والعاشر. ومن أراد الاحتياط للتاسع أيضا صام الثامن والتاسع والعاشر، فلو كان ذو الحجة ناقصا يكون قد أصاب تسعى وعاشوراء يقينا. وحيث أن صيام عاشوراء مستحب ليس بواجب، فلا يؤمر الناس بتحري هلال شهر محرم كما يؤمرون بتحري هلال رمضان وشوال. صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. المجموع شرح المهدب السادس يوم عرفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعشوراء للصغائر فقط. الفتاوى الكبرى الجزء الخامس: عدم الاغترار بثواب الصيام. يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال ابن القيم رحمه الله: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلاة الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه ويسبح الله في اليوم 100 مرة، ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول نهاره. فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات، ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض غرور. الموسوعة الفقهية الجزء 31 غرور.

ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والطرح ولا شعائر السرور والفرح. وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو تجديد لباس وتوسيع نفقة، أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح، أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو الاكتحال والاختضاب أو الاختسار أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. الفتاوى الكبرى لابن تيمية. وذكر ابن الحاج رحمه الله من بدع عاشوراء تعمد إخراج الزكاة فيه تأخيرا أو تقديما، وتخصيصه بذبح الدجاج واستعمال الحناء للنساء في كتاب المدخل الجزء الأول يوم عاشوراء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سنة نبيه الكريم، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ويجعلنا من المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الشيخ محمد بن صالح المنجد. هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صوابا فادعو لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي، وإن وجدت العيب فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. فاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.